بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في درسنا في كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله، التحقيق والإيضاح. كنا وقفنا عند قوله رحمه الله: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى قوله رحمه الله. منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جوابه لإبراهيم لما سألت عن الإسلام، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرج ابن خزيمة الدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الدارقطني: هذا الإسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الشاهد في هذا الحديث، يعني وجه الدلالة على وجوب العمرة، قوله عليه الصلاة والسلام: عليهن، وهذه من صيغ الوجوب، عليهن، هذا الدليل على وجوب العمرة. عليهن أي يجب عليهن جهاد لا قتال في حج العمرة. فالحديث لا شك دليل قوي وواضح على وجوب العمرة، وهذا هو من أقوى الأدلة. هذا الحديث من أقوى الأدلة على وجوب العمرة. نعم. قال رحمه الله: وليس الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة فما زاد فتطوع. أنا عندي فمن زاد. الحج مرة فمن زاد فتطوع. ويسن الإسلام من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة من العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذا هذا يفيد سنية واستحباب الإكثار من الحج والعمرة، ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي لفظ: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي لفظ: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. أخرجه أحمد عن عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه النسائي عن ابن مسعود بن عباس رضي الله عنه، وعند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وانظر التفاصيل، يعني تفاصيل التخريج في صحيح الجامع. وأما المؤلف ابن باز رحمه الله فقد صحح هذا الحديث، صححه في حاشيته على بلوغ المرام، الطبعة الأولى المجلد الثاني صفحة 33 و400، صحح هذا الحديث. إذن هذا الحديث يفيد فضل المتابعة والإكثار من الحج والعمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن أن ذلك فيه فضيلتان منفعتان: الأولى أنه ينفي الفقر، والثاني أنه ينفي الذنوب. وهذه منفعة واحدة منفعة أخروية، وواحدة منفعة دنيوية. نفي الفقر منفعة في الدنيا، ونفي الذنوب منفعة في الآخرة، فنسأل الله من فضله. ثم قال رحمه الله: فصل وجوب التوبة. فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. المناسبة بين الحج والعمرة وبين هذا الفصل أنه ينبغي على الإنسان إن نوى الحج أو العمرة أن يتخلص من المعاصي ومن المظالم، المظالم أي من حقوق العباد، وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة النصوح، أن يتوجه إلى مكة وهو خال من الذنوب لأنه قد تاب منها، وهو أيضا خال من المظالم والحقوق، رد المظالم ورد الحقوق إلى أهلها. نعم. قال رحمه الله: إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة يحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل ويفعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه أن يبادره إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله تعالى: إذن قوله رحمه الله: وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين، نستفيد من ذلك أن الدين في حد ذاته لا يمنع من الحج، يحج الإنسان عليه دين، ولكن الأفضل أن يترك لهذا الدين وفاء قضاء، هذا الأفضل، يعني هناك ضمان لأصحاب الديون، أو يوثق هذا الدين يكتبه حتى يسدد، يعني لو لم يأتي هذا العبد، لو لم يرجع مثلا، فإن الورثة يسددون هذا الدين، وبذلك يكون قد أبرأ ذمته. إذن يكتب ما له وما عليه، هذا في حجة الإسلام فريضة يؤديها، والدين ما يمنع، ولكنه لو تعارض الدين والحج فلا شك تسديد الدين أولى كما يقرره العلماء أيضا، تسديد الدين أولى. ولكن لو أراد، لو أذن له مثلا، لو سمح له أصحاب الديون، سمحوا له، أذنوا، ما ضيقوا عليه، ما حرجوا عليه، أو ليس دينا حالا كما الآن الناس مبتلى الآن بالأقساط، يعني قل ما يسلم منها أحد هذه الأقساط الآن، ولا سيما الأقساط التي عند البنوك أقساط، فهذه الأقساط لا تمنع من الحج. ولو قلنا أن الشخص الذي عليه أقساط شهرية مثلا ما يحج، إذن أغلب الناس فيما يظهر الله أعلم لن يحج، والله المستعان، فإذن هذا الدين ما يمنع إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: حقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها، فإن كان عندكم للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم، أو تحللهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ينبغي أن ينتخب الحج وعمرته نفقة طيبة من مال الحلال، لما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خرج الرجل حاجا من نفقة طيبة ووضع رجله في الغرس فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور وغير معزور، وحجك مبرور وغير معزور. فإذا خرج الرجل من نفقة خبيثة ووضع رجله في الغرس فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. هذا الحديث يعني على ما فيه من العظة والعبرة، لكن مع الأسف ليس صحيحا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ضعيف جدا في كتابه ضعيف الترغيب والترهيب، برقم 11 700 في المجلد الأول صفحة 250 و300. وله شاهد من حديث أسلم مولى عمر رضي الله عنه مرسلا رواه الأصبهاني، وقال الألباني أيضا ضعيف المصدر السابق، إذا هذا الحديث ما يصح. لكن طبعا لا يجوز للمسلم أن يحج بمال الحرام، ما في شك، لا يجوز له ذلك. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يعني الحديث الأول الذي ذكره الشيخ هو المعتمد في المسألة، هو الأصل، وهذا من باب الشواهد والمتابعات. وهذه طريقة عند العلماء أنهم يعتمدون الأحاديث الصحيحة ثم يعني يتساهلون فيما بعد ذلك، يريدون أحاديث لو كانت ضعيفة يتساهلون. هكذا طريقة عند بعض العلماء، عند كثير من العلماء. والشيخ بن باز رحمه الله على هذا، بعدما ذكر الحديث الصحيح وهو العمدة في هذه المسألة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ذكر بعد ذلك هذا الحديث من باب الوعظ والتذكير، وإن كان الحديث لا يصح، والله المستعان. على كل حال لا يجوز للمسلم أن يحج بمال الحرام، ولو فعل فإن حجه ليس حجا مبرورا قطعا، نعوذ بالله. ويخشى عليه أن الله عز وجل لا يقبل عمله ولا يقبل حجه، نعوذ بالله. نعم. وينبغي ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة، والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا ومها أو الرياء السمعة والمفخخ، فإن ذلك من أقرب المقاصد وسبب لحقوق العمل وعدم قبوله. كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ووفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل مما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا لكم فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. العاجلة يعني الدنيا، ولذلك قابلها بالآخرة. من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ولكن ما هي النهاية والعياذ بالله؟ ما هي النهاية لطالب الدنيا؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذبوما مدحورا، نعوذ بالله. إذن هذه الخاتمة لطالب الدنيا. ولكن انظر إلى الجانب الآخر، إلى طالب الآخرة: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولم يذكر ما له من الثواب والجزاء، لأن هذا شيء لا يمكن وصفه، شيء عظيم، وإنما بيّن سبحانه وتعالى أن سعيه مشكور. طيب، ما هو ثوابه؟ هذا عند الله عز وجل، هذه كرامة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. إذن الآية بيّنت أن طالب الدنيا الذي يعمل لها عمل باطل حاضر، وفي الآخرة ليس له نصيب، ليس له ثواب، ليس له حسنة، مكانه جزاؤه والعياذ بالله جهنم. وطالب الآخرة هذا شيء آخر، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: صح عن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أظن شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي بغيري تركته وشركه. فينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيرة من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. لأن إذا الإنسان مع أخيار وطلاب علم وصالحون ومؤدبون يتأثر بأخلاقهم، يتأثر بسمتهم، يستفيد منهم، يسألهم يباحثهم ينتفع بوقته. وإذا صاحب غيره من الفساق والمجان ومن اللعابين واللاهين والسفهاء يؤثرون عليه يضيعون وقته، أو على الأقل لو لم يشاركهم في سفههم ولو لم يشاركهم في لعبهم يتأذى منهم، يتأذى من لهوهم وضحكهم ولعبهم وغفلتهم وسفهتهم، يتأذى من هذا، والله المستعان. وربما لو أنكر عليهم أفضل ذلك إلى إشكال مشكلة وإلى جدال وربما إلى شيء ما ينبغي أن يكون في الحج. إذن الإنسان يتجنب من البداية، لا يصحب إلا الأخيار. نعم. وينبغي أن يتعلم ما يشرع لهم في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة، فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده ثم يكبر ثلاثا ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما فرض، اللهم هون علينا سفرنا هذا واصنع عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. صحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه. قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، مقرنين أي مطيقين، وما كنا له مطيقين أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا. هل يمكن يعني هذا البعير الآن، هذا الضخم البعير الجمل، انظر إلى خلقه وعظمته وصلابته، كيف يذلل لهذا الآدم الضعيف؟ من الذي ذلله وسخره؟ الله سبحانه وتعالى. وإلا لو ترك الأمر لنا والله ما نطيق أن نسخر وأن نذلل هذا الحيوان الصعب. إذن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وحتى هذه أيضا المركوبات الحديثة من طائرات وسيارات وقطارات، يعني من الذي علم الإنسان وسخرها للإنسان؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. فهذا كله من فضل الله عز وجل. فالإنسان عندما يركب سيارته أو دابته للسفر يتذكر نعمة الله، أن الله عز وجل هو الذي سخر هذا، هو الذي سخر له هذا الشيء، والله المستعان. كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى قال لتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إذن هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. والآن نعمة الله علينا أعظم. الأولون كانوا يسافرون على الدواب ويقطعونها، يعني من هنا إلى المدينة يقطعونها في أسبوع تقريبا، والآن نقطعها في ساعتين. الناس الذين كانوا قبلنا يعني آباءنا وأمهاتنا حدثونا بذلك، قبل نحو 50 سنة يسافرون منهم من ينبع إلى المدينة، ينطلقون بعد صلاة الفجر في سيارة كبيرة ولكن تمشي ماشيا بطيئا، وما في طرق معبدة في ذلك الوقت، يعني ما في طرق مسفلتة، يمشون على الرمال والسيارة تغرس في الرمل وينزلون ويدفعونها، يعني مشقة. وكانوا يسافرون بعد صلاة الفجر ويصلون، متى يصلون؟ بعد المغرب أو قريبا من صلاة العشاء في بئر عروة. تعرفون بئر عروة؟ حي من أحياء المدينة، لأن ما كان داخل المدينة كان خارج المدينة، ويبيتون في ذلك المكان في بئر عروة. فإذا أصبح الصباح دخلوا المدينة. يعني كم هذه الرحلة استغرقت؟ 24 ساعة من ينبع المدينة. هذا قريب، يعني أنا حدثتني بذلك الوالدة رحمه الله، يعني ممن سافر هذه السفرة الشاقة بالنسبة لنا الآن، والذين قبلهم أشد. هذه الرحلة التي كانوا يقطعونها في 24 ساعة الآن نقطعها نحن في ساعتين أو في ساعتين ونصف. إذن هذا من فضل الله علينا وعلى الناس. يعني الإنسان لما يركب دبته وسيارته يتذكر رحمة الله عليه، إن الله سخر له هذا الشيء وسهل وذلل، وهذا من فضل الله. أنت تسافر إلى مكة في 4 ساعات أو في 3 ساعات، وكان يسافرونها في 15 في 15 يوما، والناس الآن يأتون مثلا من الشام أو من مصر في ساعتين، أليس كذلك؟ بالطائرة في ساعتين، وكان الأولون يقطعونها في شهر. وثم هذا الشهر، ما هو الشهر هذا يعني في غمارة مكيفة ومظللة، لا، تعرفون كيف. والآن في الطائرة في ساعتين، إلا هو في مكة، في جدة أقل من ساعة، إلا هو في الحرم عند الكعبة. رأيت من النعمة، سبحان الله، بارك من فضل الله. هنا عندي في الحاشية أخرج هذا الحديث الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول أخرجه مسلم، وفي الحاشية هنا ما أشار إلى مسلم. يقول رواه أحمد والترمذي، ولكن كان ينبغي عليه أن يخرجه من مسلم، هو الحديث في صحيح مسلم برقم 42,300 في كتاب الحج، يعني يصدر كذا التخريج على المحشي هنا. نعم تابع. قال رحمه الله: ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع اليه وتلاوه القران وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعه، ويحفظ لسانه من كثره الدين والقال والخوض فيما لا يعنيه، والافراط في النزاع، ويصون لسانه ايضا من الكذب والغيبه والنميمه والسخريه لاصحابه وغيرهم من اخوانه المسلمين. وينبغي له بذل الجد في اصحابه وكف اذاق عنهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمه والموعظه الحسنه على حسب الطاقه. رحمه الله، شيخ فقيه، قال على حسب الطاقه. لأن بعض الناس إذا ما عنده طاقة وينكر ويفضي ذلك إلى منكر أعظم كما قلنا، وقد رأينا ذلك في الحج، والله المستعان. في عرفة كان شخص معه سجارة دخان، يشرب الدخان في عرفة، أنكر عليه شخص من الطيبين ونصحه، قال ذا قال له جزاك الله خيرا، واستمر في شرب السجارة. وذاك يعني ذاك مصمم على أن الرجل يتلف هذه السجارة، ما ينبغي في هذا المكان أن يفعل هذا الشيء، وذاك مصمم على ماذا؟ على أن يستمر حتى ينهي هذه السجارة، الله أعلم بخلا ولا عنادا ما أدري. المهم كانت أن تقع مذبحة من أجل السجارة، طبعا هو منكر لا شك، ولكن ما ينبغي. يعني شرب الدخان أعظم عند الله ولا قتال المسلمين في عرفة؟ القتال بين مسلمين محرمين في عرفة، الله المستعان. فولذلك الشيخ ماذا قال؟ حسب الطاقة. يا أخي أنت نصحته وكلمته، الحمد لله أنت أديت الذي عليك، ليس كذلك؟ أبرأت ذمتك، أنكرت عليه، هذا يكفي، والحمد لله رب العالمين.